قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. في هذه الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال كثير من علماء بني إسرائيل وعبادهم أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والله سبحانه وتعالى إذا حدثنا عن بني إسرائيل ومساوئهم فإنما يريد منا الاتعاظ والاعتبار حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. فهؤلاء الأحبار العلماء يعني، وهؤلاء الرهبان يعني العباد، الأصل فيهم الزهد بالدنيا ونفع الناس، فكان الواقع أنهم العكس، أن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون أموال الناس وأيضا بالباطل يعني حتى ليست بحق، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يقومون عن ويقومون بالصد عن سبيل الله. هل يقومون بالصد عن سبيل الله يعني بأمور أخرى غير أكل أموال الناس باطل، أما أن أكلهم لأموال الناس باطل هو الصد عن سبيل الله؟ محتمل الأمرين ولا يمنع من كلاهما، يعني من كلاهما، يعني لو أردنا يعني لو الواقع الآن أن لو إنسان أكل مال إنسان بالباطل فإن ذلك سيصده عن سبيل الله ولا يجعله ينتفع منه بدعوة ولا توجيه ولا علم، لأنه أكل ماله فهو يعني لا يقبل منه شيئا. فالله تعالى يقول هنا: يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم وصفهم الله تعالى وصف غريب، قال: والذين يكنزون الذهب والفضة. يكنزون، فعندهم هذا الكنز وهذا الجمع بهذه الطريقة الغريبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مال أدي زكاته فليس بكنز. ليس بكنز. إذا ضابط الكنز، ضابط الجمع المذموم، هو أن يجمع إنسان مالا ولا يزكي، لا يخرج زكاته. أما ما دام يزكي فلو فتح الله عليه وزاده من نعيم هذا أمر مباح والأمر فيه الحمد لله واسع. لكن الذي يجمع الذهب والفضة ويجمع المال عموما ولا يزكي دخل في هذا الدم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يعني هذا الذهب والفضة تصاغ صفائح ثم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. جباههم يعني تمثل الجهة الأمامية، و ظهورهم تمثل الجهة الخلفية، وجنوبهم على اليمين واليسار. فإذا معنى الآية أنهم تأخذ هذه الصفائح ثم تحاط بهم من كل جهة والعياذ بالله فيشووا بها شيئا نسأل الله العافية، فأمواله التي كنزها تكون عليه وبالا وعذابا يوم القيامة. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ألفين أحدكم يحمل ما له فوق ظهره، له يعني ذهبه وفضة الذي كان لم يزكيه يحمله فوق ظهره أمام الناس ليبين يعني يفضح يعني أنه هذا الرجل لم يزكي. ولا ألفين رجل أحدكم يحمل فوق ظهره بعير له رغاء وشاة لها ثغاء، ويقال: هذا كنزك، هذا ما مالك، هذا كنزك يعني الذي ما زكيته. فالزكاة يا أخواني من أعظم أركان الدين كما لا يخفاكم، وعذابها يعني عذاب الذي يتركها يبدأ من قبل حتى دخول الجنة والنار، هذا الكلام ترى كله في عرصات يوم القيامة. وجاء في الحديث أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إبل الرجل أو غنمه أو بقره إذا لم يؤد زكاته، فتأتي من أولها ويبطح بقاع قرقر، يعني يبطح الأرض، فتأتي إبله أو غنمه أو بقره فتمشي عليه، يساق أولها حتى ينتهي آخرها، ثم مرة أخرى هكذا حتى يقضى بين الناس، تتوطاه إبله وغنمه وبقره التي لم يؤدي زكاتها، فيعذب هؤلاء، يعذب هؤلاء إلى أن يقضي الله تعالى بين العباد. فإذا كان العذاب يا أخواني في عرصات يوم القيامة وفي أرض المحشر، فما بالكم بعذابه دخل النار والعياذ بالله. وهذا يدلك على عظيم أمر الزكاة وأنها عند الله من الأمور العظيمة. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. الله تعالى يوم يعني خلق السماوات والأرض قدر أن تكون السنة مدتها 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، وقدر أيضا أن تكون فيها أربعة أشهر حرم، وهي كما لا أخفاكم ذو القعدة اللي هو الشهر 11 من السنة، وذو الحجة وهو الشهر 12، ومحرم وهو الشهر الأول من السنة الهجرية، هذه ثلاثة متوالية، وشهر رجب وهو الشهر 7 من السنة الهجرية. وسبب جعلها هذه الأشهر حرم، طبعا معنى حرم أنه يحرم فيها القتال والإيذاء والحرب، فكانت العرب تضع أوزار الحرب في هذه الأشهر. السبب في تشريعها هي حماية الحاج، فالحجاج يسافرون من أقصى جزيرة العرب، يعني مثلا من أول القعدة أقصى ما يمكن شهر تستمر الرحلة، ومكة كانت متوسطة كما تعلم من جزيرة العرب، فيصل الرجل وهو آمن على نفسه وماله، ثم يقضي حجه، ثم أيضا يرجع إلى بلده في شهر محرم ولم يصبه هذا. وكانت رجب من أجل العمرة، بحيث يأتي إنسان العمرة وينتهي منها قضية ثم يرجع أيضا ولا يصيبه شيء. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، يعني ذلك من دين الله سبحانه وتعالى، والقيم هو معنى المستقيم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا تظلموا أنفسكم بإيقاع القتال في هذه الشهور الحرم وهذه حرماتها. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوا المشركين يعني المحاربين كافة، يعني أينما كانوا كما يقاتلونكم كافة، إن واعلموا أن الله مع المتقين. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات: دين الله ظاهر ومنصور مهما سعى أعداؤه للنيل منه حسدا من عند أنفسهم. من فوائد الآيات: تحريم أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله. من فوائد الآيات: تحريم اكتناز المال دون إنفاقه في سبيل الله. من فوائد الآيات: الحرص على تقوى الله في السر والعلن، خصوصا عند قتال الكفار، لأن المؤمن يتقي الله في كل الأحوال، يعني لما قال الله تعالى قاتل المشركين كافة فما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين، يعني أوصى بتقوى الله في مثل هذه الحال وحال القتال، فلا شك أنه الوصية بتقوى الله فيما دون ذلك من باب أولى. بهذا يكون الحمد لله انتهينا من تفسير هذا الوجه، وإن شاء الله غدا نكمل تفسير سورة التوبة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله.